السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وانتهينا المرة السابقة من مسائل الحقيقة والمجاز، وتكلمت فيها ما نقله ورواه الإمام الخطيب البغدادي، وأكملت بعد ذلك ما قاله الإمام أبو المظفر ابن السمعاني، ثم أنهيت الكلام بكلام الشيخ الألباني ومسألة أن القول عند أهل السنة في مسألة الحقيقة والمجاز هو من باب ليس من اختلاف، ولكن اختلاف لفظي فحسب، إلى أن وصلت إلى الصفحة 52. قلت: وهذا كلام منضبط على قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وعدم الإنكار المطلق لحقيقة المجاز، لأني ذكرت الكتاب والسنة في أحاديث كثيرة، والقرآن آيات وأحاديث من البخاري ومسلم وغيره. وقد قال بعض أئمة السلف، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل كما سبق آنفا من هذا البحث، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى من كبار أهل العلم في هذا الزمان، اجتمع على علمه الموافق والمخالف، وعلى ما قال يفهم قول في إنكار المجاز، وبينت هذا. والذي لم أذكره هذه القاعدة وأكمل إن شاء الله، وهي القاعدة الكلية المعتبرة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قاعدة مضطردة ومستمرة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة كما قال النبي: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخذوا هذه القاعدة من هذا الحديث، وهذا الحديث دليلها: العبرة في العقود بالمقاصد، القصد والنية وما تريد والمعنى. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني المرادة لا بالألفاظ والمباني. فالألفاظ تحتمل كذا وكذا وكذا، أما الألفاظ من غير معنى فلا عبرة لها. لذلك ذكرت القاعدة الأخرى: وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. هذا الكوب به الماء، لا يعنينا الكوب، ولكن الكوب مهم لكي نشرب الماء. قال: وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. يبقى الأهم مش اللفظ، الأهم المقصد: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اجلس يا بني، ماذا تفعل؟ اجلس. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والقاعدة الأخرى: وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. ثم انتهيت من بحث الحقيقة والمجاز بقولي: بيان شريعة الفرقة الناجية وضابط المسألة في المجاز. يبقى المرتان السابقتان بينت فيها تفصيلا مسائل الحقيقة والمجاز، وأن المجاز في الكتاب والسنة بآيات كثيرة وأدلة كثيرة، وبينت لك كلام أهل العلم وكلام الخطيب البغدادي وكلام الإمام المظفر ابن السمعاني، وذكرت ذلك. ثم أقول: وضابط المسألة في هذا الباب هو ما حدث من تأويل صفات الله تعالى وصرفها مما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فصرفوا ذلك عن ظاهره بلا دليل، تمام، ولا برهان ولا بينة ولا حجة، إلا بالمجاز الفاسد. ومن هنا تشدد أهل العلم من السلف في ذلك، فإن إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على إثبات كل صفة لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في كتابه الكريم الحكيم، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقل ذلك عامة أهل العلم من السلف الصالحين كالإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والإمام الآجري في الشريعة، وكذلك سيأتي الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، والإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. فهذا أمر لا خلاف عليه، فبينت ذلك أختم به مسألة الحقيقة والمجاز ليعلم هذا الأمر ونفهم. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومنهم الإمام ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة والمسمى بالإبانة الكبرى، فقال رحمه الله، نقل إجماعات كثيرة في مسائل المعتقد، فقال: إن أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد والرسالة، بأن الإيمان قول وعمل ونية، وفي رواية واتباع السنة، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا بإجماع الصحابة سلفا وخلفا السلف عامة. القرآن مخلوق، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، فكل مخلوق يفنى إلا ما وجد في كما سيأتي في أمور كالجنة والنار. فالكرسي مخلوق والعرش مخلوق، كرسي الله سبحانه وتعالى وعرشه، فالله سبحانه وتعالى على عرشه، فهناك استثناء. كل من عليها فان، هناك أمور مستثناء. ولكن أذكر هذه الآية لقول أهل الأهواء أن القرآن مخلوق، لو كان مخلوقا لفنى، إذن فلا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، وكل ما قيل في القصص القرآني من كل الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، كل هذا لا شيء فيه، فلا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. فكلمة القرآن ما هو؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وعلى أن الله يرى يوم القيامة ولا يراه إلا المؤمنون الموحدون بلا خلاف. عن ربهم لمحجبون أهل الشرك والعياذ بالله. وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا ينفي القول الذي قيل إن الجنة تفنى، نسأل الله العفو والعافية. وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية، حديث البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين، كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، لا سماء ولا أرض ولا هواء ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره. فقال: وإن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية. المسائل العقلية التي يحشرونها في الدين ويردون بها الكتاب والسنة، هذا من أشد الأمور التي تؤدي إلى الخروج من الملة عياذا بالله. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأمور التي تأتي من هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالإله تأتي من المسألة العقلية، فيفكرون كما في صحيح مسلم يأتي قال صلى الله عليه وسلم لما يأتي الشيطان ويقول للإنسان: هذا خلقه الله وهذا خلقه الله وهذا ومن خلق الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى هذا الوسواس فقولوا: لا إله إلا الله. فلذلك قال: وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية له ولا غاية له. أمور لو أخذتها بالعقل تتوقف عياذا بالله من وسوسة الشيطان. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما قدر الله حق قدره. فالقضية مش قضية عقل، لا، قضية وحي وإيمان ورسالة وقرآن وسنة. قال: وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية بصفاته التامة، لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حيا حليما، وكل الصفات الأخرى وذكر على سبيل المثال لا سبيل الحصر. قد علم ما يكون قبل أن يكون، وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء. في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم: خلق الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. ومجمعون على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى تقديم الشيخين إلى آخر ما قاله الإمام ابن العكبري. قلت: وقد كتبت كتابين مهمين في سنين عدة، أولها كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، وشرحته كاملا ولله الحمد منا في هذا المسجد، وهو PDF موقوع موجود على الموقع. والثاني شريعة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة، نسيج سلفي من درر كلام أئمة السلف. وكذلك شرحت هذا الكتاب، والشرحان سجل وذهب ولم نستطع أن نرفعهم على الموقع. المهم يعني، والكتاب أيضا PDF موجود، وكتاب مهم يعني بذلت فيه مجهودا. فبينت شريعة الفرقة الناجية، فقلت: والله المستعان عليه التكلان. ومن ثم لا ينبغي لطالب العلم أن يتهيب مما أوصله إليه الدليل المحصن بالوعي والفهم والإدراك والتصور العلمي. هذا هو القضية، قضية دليل. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله. ومن ثم لا ينبغي لطالب العلم أن يتهيب مما أوصله إليه الدليل المحصن بالفهم والوعي والإدراك والتصور العلمي. لابد من التنقيب، ولابد من التحقيق، ولابد من التقصي، ولابد من أسباب ووسائل وصور البحث العلمي. مسألة مهمة للغاية حتى تفهم القضية، مش قضية تأخذ الكلام من غير وعي ولا إدراك وتحشره في أذنك ويدخل في صدرك وقلبك وأنت لا تدري. هذا التصور الصحيح العلمي القائم على الكتاب والسنة وما بني عليهما من القواعد الكلية التي هي مفاتيح العلوم وآلية الاستنباط السلفي المستقيم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. هذه الأمنة تكون من خلال الأمن العلمي والفتوي والاستنباطي والفقهي والعقدي والسبيل والطريق والمنهج. هذه هي الأمنة، إنما تكون بمنهجهم، بمعتقدهم، بسبيلهم، بعلمهم، بفتاويهم، بآلية ومفاتيح العلوم. كل علوم الدنيا الشرعية إنما أخذت من أصحاب رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا القرآن وهو الذكر أنزل على رسول الله، بيّنه رسول الله بالسنة، والصحابة أخذوا ما بيّنه رسول الله وحفظوا القرآن من رسول الله، والقرآن حفظه رسول الله وحيا من جبريل، وبين الواسطة بين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل. وأصحابي أمانة لأمتي، فلابد من الحرص على هذا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم أختم هذه المسألة بأمرين. الأول ما رواه الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه الجليل عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكتاب مهم للغاية يعني، وشرحته من سنين في هذا المسجد. فروى بسنده عن أم سلمة أم المؤمنين، أصل هذا الأثر الذي سأذكره أصله عن أم سلمة، وإن اشتهر عن الإمام مالك. فروى بسنده عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. ثم روى أي أبو عثمان الصغيني بسنده عن جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، بداية الحديث أنه دخل عليه رجل وقال له كذا، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. للكلام يذكر كان الشيخ حسن البنا رحمه الله، فكنت كتبت كتابي موجود على الموقع PDF يعني، المهم يعني هو كتاب في سلسلة تصحيح المعتقد، فذكرت فيه مسائل الأدلة على المبتدع الذي أقام على بدعته ولم يأخذ بالكتاب والسنة أن يطرد من المسجد. فقال لي: ما الدليل على ذلك؟ فذكرت له ما قاله الإمام مالك، فاستحسن هذا الأثر في آخره وأمر به أن يخرج من مجلسه. فانظر إلى هذا، ده المسألة الأولى، الأول الأمران، الأمر الأول، الأمر ثم ذكر شيخ الإسلام أثر الإمام مالك، ثم قال في مجموع الفتاوى: ومن أول الاستواء ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك. واخد بالك؟ الرحمن على العرش استوى، قالوا هي مش استوى، هي استولى، سبحان ربي العظيم. فردوا عليهم: استولى من من؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، استولى على شيء أخذ منه فأرجعه الله؟ لا إله إلا الله. ومن أول الاستواء الرحمن على العرش استوى، العلو، ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيله. وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات، قال يعني هي قاعدة كلية. كلام مالك هو كلام زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنه أم سلمة، فقال: كاف شاف في جميع الصفات، مثل النزول والمجيء واليد والوجه. النزول يؤولون هذا ويقولون القضية هنا الأمر يختلف، أمريكا غير الصين غير مصر غير روسيا، ونزول الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه العظيم سلطاني في البخاري ومسلم أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وهذا الثلث يتغير بتغير الزمن والوقت والأمور، يعني بيننا وبين أمريكا حوالي 8-9 ساعات ليل ونهار. فأخذوها بالعقل، وما ينطق عن الهوى، وهذا حديث البخاري ومسلم، كيف يؤول؟ نعم، مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في النزول: النزول معلوم، معلوم معناه، والكيف مجهول، نفوضه إلى الله، الكيف مجهول لا نعلمه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات، إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. فلذلك يستحسن عند الكثير من الناس، مئات الآلاف بل الملايين، في مسألة التأويل، إنما ينظرون إليه من ناحية النواحي العقلية، فهذا لا يستقيم. قضية العقل هو شرط من شروط التكليف، المجنون لا يكلف، لا عليه ثواب ولا عقاب، ولكن لا بد من العقل، ولكن يقيد هذا العقل بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره كما بينت كما قلت في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. إذ هي بمثابة الاستواء الوارد في الكتاب والسنة. قلت والذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا إثبات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمراد أنه ليس كمثله شيء في نفي التمثيل وهو السميع البصير، والمراد إثبات الصفات على الحقيقة. فنفس الآية فيها هذا وذاك، فهي نفي وإثبات كالشهادة لا إله إلا الله. وأما الأمر الثاني فهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس في أمر خطبتها، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وهذا الحديث لما أتت فاطمة بنت قيس وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان خطبها وأبو جهم خطبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له. فكلمة صعلوق فقير لا مال له، فهذا يقال عند الضرورة ولا تدخل في الغيبة عياذا بالله. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، فشرع لها. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز في حالة الضرورة سئلت عن رجل يريد شاب أن يتزوج ابنته أو أخته، فلابد أن تقول فلان كذا، إن كان مثلا يشرب المخدرات وإن كان لا يصلي وكذا تقول هذا، تواخد بالك. فقال وقال وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قلت وقد اتفقوا على أن هذا كناية عن كثرة ضربه للنساء، فرسول الله يعلم هذا، فلذلك قال لها أنكحي أسامة بن زيد. والقاعدة المتفق عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوز ذلك في مسألة الكناية والمجاز، ولو كان لا يجوز ما قاله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان لا يجوز ما قاله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، تمام، وهو لفظ ابن ماجه والترمذي بلفظ قال الترمذي وأما أبو جهل فرجل شديد على النساء. نعم يقال هذا مجمل ويحمل على المبين، أو متشابه يحمل على المحكم، لا ليس كذلك، لأن النبي أوتي جوامع الكلم وأنزل عليه القرآن بلغة العرب وهو يتكلم بلغة العرب، والذي قاله النبي أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، فهذا يقوله العرب ويقوله شعراء العرب، تمام. وقال حديث حسن صحيح اللي هو وأما أبو جهل فرجل شديد على النساء. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح القول وحقيقة المعنى وكذلك بالكناية، وعليه فقس كل الأحاديث المذكورة آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وبينت لك أحاديث كثيرة منها رفقا بالقوارير، ومنها إنا وجدناه لبحر، والحديث في البخاري ومسلم الحديث الأول والثاني وغيره، تمام. وكذلك حديث البخاري زدته يعني اللي هو في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية كما في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ذكر ابن حجر بسند قال سند حسن بسند حسن عن سعيد بن منصور في سننه: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. وهذه اللفظة تبين في ظل عرشه، ولفظة مهمة للغاية لفهم الحديث. من السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذه كناية واستعارة من كلام العرب، فكقوله تعالى: يريد أن ينقض فأقامه. بينت لكم والجدار ليست له إرادة في الظاهر يعني، فكذلك اليد. ولكن هناك آيات وأحاديث تبين أنها الله سبحانه سينطق اليد وينطق الجسم، وده أمر آخر. لكن هذه الصورة من البلاغة والكناية والاستعارة المكنية عند الصحابة، فهذا الحديث يدخل في هذا الباب. ثم نبدأ إن شاء الله باب القول في الأمر والنهي. وقبل أن نبدأ في هذا بدأ في الكلام في الأمر، فأتيت بكتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة والمحجة، وكتاب ذكرته قبل ذلك وشرحته هنا كاملا، هو كتاب على اسمه هذا، أقصد منه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت الواجب من هذه الصفة والمستحب، لنفرق بين الفرض والسنن. وجعلت إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة والمحجة، أن هذا الحديث برواياته الذي ذكرتها يرجع فيه إلى معرفة ما الضروري والواجب الملح والفرض الملزم، وما الذي إن لم يفعله الإنسان لا تبطل صلاته. فذكرت وقلت توطئة أصولية بين يدي البحث، بين يدي هذا الكتاب، فجعلت بعض القواعد المهمة، منها تقرير قاعدة الأمر المطلق للوجوب، لأن الحديث في صحيح البخاري ومسلم قلت من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، ثم جاء إلى النبي فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه اللفظة وعليك السلام النبي قالها: السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال: وعليك السلام. فليس بحتمي، هو من السنة، فالألفاظ والروايات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فقال: وعليك السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا يجوز، وعليك السلام فقط يجوز. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، صلى ثلاث مرات ويرجع إلى النبي ويقول له كذا. ففي الثالثة قال، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم كذا، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأتيت بكل الروايات. المهم يعني الشاهد هنا، فكان هذا أقمت عليه الواجب والسنة من خلال إيه؟ من خلال جملة من القواعد الأصولية، منها تقرير قاعدة الأمر للوجوب، ومنها أيضا قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقواعد أخرى. المهم عندكم الكتاب في على الموقع. طيب، قلت بيان كلام الأصوليين في هذه القاعدة ومناقشة قولهم، أتيت بالكلام مهم لأنه في هنا الخطيب البغدادي تكلم صفحة أو نصف صفحة ونصف أو صفحتين فأكثر. فالأمر الوجوب أصل هذا الدين. وأيضا عندك في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل الجزء الثالث من هذا الكتاب بينت كلام ابن حزم، كلام في غاية الجودة وطويل. هنا أتيت بكلام آخر وأنهيت هذا الكلام بكلام لابن حزم، ليس الكلام الأول الذي ذكرته في ما قل ودل من الإحكام في أصول الأحكام. أما الكلام الذي أنهيت به هذه الفقرة من كتاب الفلز الذي شرحته هنا. طيب، قلت وكون الأمر للوجوب هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، ولكن لما تكلم الأصوليون المتكلمون بعكس ما هو متقرر عند السلف في هذه المسألة وجعلوا المسألة خلافية يصل القول فيها إلى 14 قولا، بل إلى أكثر من 30 قولا في قول آخر. ولو اعتبرت هذه الأقوال لهدمت الملة وذهبت الشرعة ونقضت عرى الإسلام عروة عروة. البعض يقولون أمر النبي كما سيأتي على الاستحباب وأمر الله على الوجوب، والبعض قال أمر الله كذلك على الاستحباب والندب. تمام. وعلم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية وأكثرها فائدة وثمرة لأهل العلم وطالبته، وبه تستقيم الفتوى ويصلح منهج الاستنباط والاستدلال. وشريطة هذا أن يؤخذ هذا العلم من أهل السنة والجماعة لا من المتكلمين المناطق المعتزلة والأشاعر الذين نحوا بهذا العلم منحا خطيرا تسبب إلى فساد المعتقد. وانظر في ذلك كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه وكتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة. فتيسير أصول الفقه هو مجلد كبير يعني، ولم أطبعه الطبع صنيع، موجود PDF. ومقدمة سلفية الحمد لله أعدت طبعها وأخذتموها. في حد لم يأخذ مقدمة سلفية؟ طيب تمام، ما أخذتهاش؟ طيب خذ. سنبدأ بإن شاء الله بعد المواريث يوم الاثنين بعد ما ننتهي، يعني سأقول متى يعني. نعم. طيب، بهذا العلم منحا خطيرا تسبب في فساد المعتقد. وانظر كذا، فلما كان الأمر عند هؤلاء ليس للوجوب قطعا كتبت هذه التوطئة لتقرير الوجوب. دائما أدندن على مسألة كيفية البحث العلمي، فالبحث العلمي له أهمية. وأنا بفضل الله يعني أول ما كتبت وأنا في الدراسات العليا في كلية الشريعة بعد أن انتهيت من الكلية من الليسانس أو البكالوريوس، كان أول بحث أكتبه الكلام ده من عشرات السنين يعني، فكتبته المهم يعني فكتبته أول ما كتبت. فلما كتبت الإخوة كثيرة معي في الدفعة بتاع سنة أولى دراسات عليا، ولله الحمد والمنة يعني. أنا أذكر هذا من باب التحفيز يعني وأهمية البحث العلمي. فقرأ ما قرأت وقرأ بقية الأبحاث للإخوة، ولم يذكر الاسم، وبعد ذلك عرفت يعني، فأثنى على بحث ونفس البحث لنا جميعا، فأثنى رجل أستاذ دكتور والمهم يعني وخرج على المعاش وكان يدرس لنا، فأثنى على هذا البحث جدا. لا أذكر هذا لمسألة أن يثنى علي، لا والله وتالله وبالله، ولكن هو نبهني. أنا أول بحث أفعله فنبهني يعني، هذا مهم للشيخ إن وجد في طالب علم جزء أو مكان من الفهم أو مكان من التميز وما شابه يقول، واخد بالك؟ وهذا نفعني. ثم بعد ذلك في الدراسات في الماجستير والدكتوراه، كان في الماجستير تعاقب علي رجلان، الرجل الأول رجل فوق 70 وكذلك كان يدرس أكثر من 10 سنين في معهد الرياض، مع معهد القضاء بالرياض، ولما قرأ كتبتها نصفها وبعد كده أكملتها، فوالله وتالله وبالله، قال يا بني والله لا حرج أن يستفيد الشيخ من طالبه. فمسألة البحث أقول هذا لماذا؟ الإنسان عندما يحب العلم لابد أن ينصب نفسه لهذا الأمر ويجتهد ويقرأ ويبحث آلاف وعشرات ومئات الأحاديث والكثير من الشروحات. عندما تحب المسألة ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويثني عليك الناس قبل أن تعلم أن فيك خيرا مثلا. ومن هذا الإنسان لابد أن يجتهد، لا يصيبه الكسل. أنا لو بشرح 5-16 الدرس يشرح ويرفع على الموقع ويصل إليه الآلاف، أنت واخد بالك؟ فالقضية لا تعنيني، ولكن لما يبقى بعض الدروس مثلا 10-12-5-7-8 هذا لا يستقيم يا إخوة، أنتوا كده مش فاهمين، والله وتالله ما فيش فهم، ما فيش وعي، ده خلل عندكم. أنت طالب علم؟ لا كذاب، والله كذاب. طالب العلم لابد أن يتعلم ويجلس تحت أقدام المشايخ ليتعلم منهم، مش قضية تقرأ كتاب وخلاص، لا. فالمسألة هنا بالدأب وكثرة الطلب والنصب والتعب. بعض الإخوة تقول لي الإخوة يسيبوا الدرس وبلقاهم في الشارع رايحين جايين، إيه ده؟ المسألة مش كده يا إخوة. اللي عايز يبقى طالب علم فعلا يجتهد، القضية مش كده، الاجتهاد والقوة فخذها بقوة. قال أهل العلم باجتهاد وبعزيمة وبرجولة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لابد من هذا الفهم. انت مش هتفهم، تفضل طول عمرك غبي لغايه ما تخش في 50 وحاجات كده، يا ريت يا ريت يا ريت سمعت كلام الشيخ. ما ينفعش، ليه تصل الى ان تندم وتقول كذا ولو تفتح عمل الشيطان؟ فلا بد من هذا الفهم، لان المساله ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمله. تمام. قال الشيخ جمال الدين الإسنوي، هذا من أئمة المصريين في علم أصول الفقه، وكتابه هذا التمهيد في تخريج الفروع على الأصول درسناه في كلية الشريعة في الكلية وكذلك في الدراسات العليا. هذا الكتاب يدرس في أنحاء الأمة، السعودية والعراق وكله والجزائر وهكذا وتونس والمغرب كله، هذا الكتاب لأنه مهم، تخريج الفروع على الأصول. مسألة الأمر سواء كان بلفظ افعل كنزل أو اسكت أو اسم فعل كنزال صح صح، والمضارع المقرون باللام كقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، قال فيه مذاهب أصحها عند الجمهور أنه للوجوب إذا لم تقم قرينة تدل على خلافه كما سيأتي. صلوا قبل المغرب، حديث البخاري ومسلم، 3 مرات في آخرها قال لمن شاء، صلوا قبل المغرب 3 مرات، هذا وجوب، أمر وجوب، ثم قال لمن شاء فصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام إنه مذهب الشافعي. سيأتي الإجماع، ولكن أخذ المعلومة تدريجيا، وهذا من منهج التصنيف. والمذهب الثاني إنه حقيقة في الندب، والثالث الحقيقة حقيقة في الإباحة، الوجوب الأمر للإباحة. الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب، والخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد، الأمر للإرشاد فحسب. يا غلام سمي الله وكل بيمينك، بيمينك وكل مما يليك، قالوا هذا من باب الإرشاد والتأديب. والسادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب. والسابع أنه حقيقة في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك، ما مش عارفين إيه هو ده. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما ينزل إليهم على ما تفكرون، متوقف يعني. الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة، الثلاثة الوجوب والندب والإباحة، وانت اختار بنفسك بقى، إباحة ماشي، ندب ماشي، أمر ماشي. التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة، الوجوب والندب والإباحة. العاشر أنه مشترك بين الخمسة، بين الثلاثة دول وهي الثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد، فعلوا ما شئتم. الحادي عشر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أخذهم البعض على الإباحة، أنا ممكن أكفر وممكن ما أخش الجنة برضه، فمن شاء هي إباحة، أنت متخيل، وهذه للتهديد، فمن شاء فليؤمن، يعني ربنا يقول لهم براحتكم اكفروا. طيب الحادي عشر أنه مشترك بين الخمسة المذكورة في أوائل العلم، وهي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، إزاي الكلام ده؟ الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، طب هتعلمه إمتى يا عم الشيخ؟ الثالث عشر أنه مشترك بين ستة، ما هو الباحث إنما كلام زي كده ما يخشش الدماغ يعني، ولا نعلمه، طب هتعلمه أمتى لغاية ما تموت؟ طيب قال الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء، الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين. الرابع أن الله أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر رسوله للندب، بل وقد زاد البعض على هذه الأقوال، قلت قال تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم، فلينظروا لإمامهم الشافعي في الرسالة الذي أول من كتب في علم أصول الفقه وبقية مصنفاته كيف جعل الأمر للوجوب. مش الشافعي اللي قال كده، ده الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي، نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو أول من دون أصول الفقه وإليك أدلة الوجوب. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. دي مسألة نتكلم فيها في وجوب، مسألة الأمر الوجوب، فانظر إلى كيفية البحث العلمي، نبدأ بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والإجماع موجود. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هذه الآية من في ضمن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعصي الله ورسوله فقد ضل، الآية بتقولها إيه؟ وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا اللي هم القرطبي مالكي وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصولين. ليه بيقول الجمهور؟ لأن جل الأصوليين يقولون بهذا القول، فالقول هنا رددته أن المسألة فيها إجماع للصحابة، فإذن قول القرطبي وهؤلاء لا يستقيم مع وجود الإجماع في المسألة، لأن يعني إجماع الصحابة هو الأصل، بعد إجماع الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، لأن يعني دلوقتي مثلا الإجماع إلى يوم القيامة، ولكن القضية هنا أصبحت عظيمة وحرجة. بمعنى إيه؟ هناك أهل الحل والعقد في كل العالم بالإجماع، لا يعلم كل العالم كل أهل الحل والعقد اللي هم العلماء، فمنهم من لا يعلم، فلذلك تكلم بعض أهل العلم في مسألة الإجماع في هذه الآونة يعني من الشدة، يعني لذلك كان عمر بن الخطاب في خلافته ما كان يخرج أهل العلم من الصحابة من المدينة حتى لو إن نزلت نازل عليهم يقولون بالقول ويجمعوا عليه. تمام. قال وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين بعض يعني في الأمر بالوجوب من أن صيغة تفعل للوجوب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا افعل أو نهى، افعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر أمرا معصية، فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى معصية الله والرسول ضلال وهو أمر. شوف القول الجميل والتفسير الجميل، ثم علق على المعصية بذلك الضلال فقد ضل ضلالا مبينا. كيف تقولون الأمر للندب والإرشاد كلام؟ فلزم حمل الأمر على الوجوب، لزوم، حتمية، حتمية. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم كامل. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الإمام الطحاوي في عقيدته ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله كقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره يقول تعالى ذكره لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم، كما قال تعالى ما كان لهم الخيرة، أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيه ويخالفوا أمر الله ورسوله وقضائهما ويخالفوا قضاءهما فيعصوهما. ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا فقد ضل ضلالا مبينا. يقول قد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. الآية الثانية وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال القرطبي في جميعه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب، ووجهها وجه الآية ودلالتها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره، جمع بين الأمر والنهي في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المخالفة نهي، شوف الآية العظيمة، وتوعد بالعقاب عليها بقوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره. تمام. والفتنة هنا القتل، قال ابن عباس وقال عطاء الزلازل والأهوال، وقال جعفر بن محمد سلطان جائر يسلط عليهم، وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول، ومعنى يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمره، الإعراض، حديث البخاري ومسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فتعجب الصحابة ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعرضون عن أمره ومن عصاني فقد أبى أعرض عني. وقال ابن كثير قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، من أجود ما قال في هذه الآية شرحا الشيخ ابن كثير، قال عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأفعاله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليحذر من خالف شريعة الرسول ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. كل هذا يبين لك مسألة الوجوب ومسألة معرفة الراجح من المرجوح. نعم، الآية الثالثة قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن كثير في تفسيره: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مسألة هنا إن شاء الله الكتاب سنشرحه المرة القادمة، يعني إن شاء الله موجود وزعه عليكم، هو كتاب كتبته من سنين وموجود بي دي إف على الموقع، يعني اللي هو التوضيح والبيان في وجوب ذكر أسباب جرح الرجال بالدليل والبرهان. تمام؟ فهنا مثلا عندما يتكلم إنسان في شخص وتكلم الكلام بالحجة والبينة والدليل، واخد بالك؟ أبين هذا الكتاب، الإخوة اختلط عليها الأمر، وهذا الكتاب من سنين فأردت أن أشرحه يعني، واطلع عليه الآلاف يعني على الموقع، لكن الشرح مهم. فقد يؤخذ عن رجل أنه يطعن في فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فيطلقون عليه: هذا رجل حدادي. يعني إيه حدادي؟ يتكلم بدون علم، كذب. كل من تكلم في رجل بدليل، كتاب، سنة، إجماع، حجة، بينة، برهان، لو كذبته أنت كذاب، أنت الكذاب. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله حتى تأتيهم البينة رسول من الله، والبينة كل ما تبين به الحق. تواخد بالك؟ فالأمر اختلط على الإخوة، والقضية أصلها من التعصب، يرفضون في شيخهم أن يقال أنه زل في كذا وأنه فسد في كذا، لا يستوعب هذا، لأن المرجعية عندهم ليست إلى الكتاب والسنة والتحقيق العلمي. لا، قضية ده شيخي، لو عمل الله اللي عمل كل حاجة هو الشيخي، وتصدف أي حد تاني، فهذا لا يستقي، هذا عبث، هذا عبث. والهوى يدخل في المسألة، الهوى يدخل في المسألة، تواخد بالك؟ فلا بد من البيان. كل من تكلم بحجة، وذكرت أحاديث كثيرة في هذا الكتاب، ومنها البينة على المدعي. في عندك دليل؟ تمام. ما عندكش دليل؟ أنت بتخرف بقى وبتعبث. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فالمسألة هنا لا بد من ويسلم تسليم. ما هو القضية أنت لا تسلم للشيخ الذي يطعن في شيخ، لا، تسلم بالدليل، والدليل ايه؟ مع دلالة الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، مش يتكلم ويخرف، لا. فلذلك عند التأصيل العلمي والثروة العلمية والدلالات ومفهوم مقاصد الشريعة والقواعد الأصول وقواعد التفسير وما شابه، يصعب على رجل جاهل أو متعصب أن يرد على من طعن في شيخه، كبيره أن يسب من رد على شيخه، لكن يأتي بدليل ينقطع، ما عندوش دليل. ومن العبث أن يتكلم رجل في رجل ويتهمه بأنه مبتدع من غير دليل. قولك أنت مبتدع لأنك بدعت إنسان من غير حجة، تمام؟ فقضيت وسلموا تسليما للدليل لا لمن يطعن أو يتكلم. تمام؟ قال إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون بذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، قرآن سنة حديث بفهم إيه صحيح. الآية الرابعة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال أبو جعفر الطبري ابن جرير الطبري في تفسيره، يعني بذلك جل ثناؤه: لم نرسل يا محمد رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كل الأنبياء والمرسلين لابد أن يطاعوا على الوجوب، فمحمد صلى الله عليه وسلم من أولئك الرسل، فمن ترك طاعته والرضا بحكمه واحتكم للطاغوت فقد خالف أمري وضيع فرضي. وقال ابن كثير: أي فرض طاعته على من، أو فرض طاعته على من أرسله إليه. تمام. وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول من للتوكيد إلا ليطاع فيما أمر به ونهى عنه. أما الآية الخامسة وكذلك قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله: أفعصيت أمري، فكلا الآيتين قد أفادت أن تارك الأمر يعتبر عاصيا. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: واستدل بقوله تعالى أفعصيت أمري أي تركت مقتضاه لازمه، فدل على أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص متوعد بالعذاب، فهو دليل الوجوب لهذه الآية، ولقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. الآية السادسة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال القرطبي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى. والآية وإن كانت في الغنائم سبب النزول، عندنا القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد الكلية، القاعدة المجمع عليها لم أسمع. لا، ليس هذا العبرة بعموم اللفظ. لا مش دي. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ذكرتها ولها في الصحيحين. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو قال هنا كانت في الغنائم، فجميع أوامره ونواهيه دخل فيها. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دعكم من سبب السبب لنزول الآية. تمام. قال: واتقوا الله أي عذاب الله، أنه شديد لمن عصاه. وقيل: اتقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيعوها إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. نعم. تمام. أما الآية السابعة قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال القرطبي الثانية قوله تعالى: إذ أمرتك، يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة، هو الأمر نفسه قرينة في ذاته، لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق الذي هو قوله سبحانه وتعالى للملائكة: اسجدوا لآدم. فمعصية إبليس لله ترتب عليها هذا الخراب الذي حدث في الدنيا بقدر الله سبحانه وتعالى، أن يكون إبليس وذريته هم الذين يوسوسون، وحدث ما حدث في هذه الدنيا من كفر وإلحاد وفسوق وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو وذريته في النار من مخالفة أمر. فانظر، قال الذي هو قوله عز وجل الملائكة: اسجدوا لآدم، وهذا بين، قال يعني بين ظاهر. قلت: هذه بعض الأدلة من كتاب الله على سبيل المثال لا الحصر، فلا تستمع إلى متكلم ركن إلى العقل والمنطق وكثر كلامه ليصدك عما قاله السلف الكرام في معنى الآيات الجليلة الجلية الواضحة، فيلبس عليك دينك. هذا يحدث من الكثير عياذا بالله، يحدث من الكثير، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بالنسبة للآيات. أما السنة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس برواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الحافظ ابن حجر لبيان الدلالة على أن الأمر الوجوب، وبتكلم على السواك، والسواك مش واجب. طب هو جاء الحديث دلالته فيها إيه؟ قال: وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين. الوجهان يعني دلالتان. الحديث في ظاهره عند عدم التحقيق والتقصي بادي الرأي تأخذ بالحديث وتقول ليس فيه دلالة. فقال: وفيه دليل على أن الأمر الوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية. ندب يعني مستحب وليس بوجوب، ثبتت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب. التكليف أمر بمشقة، أي عبادة له مشقتها على اختلاف الدرجات في الصعوبة والقلة، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك، هو ليس بوجوب، هو مستحب، فلو فعل لم تفعله فلا حرج عليك، ما على المحسنين من سبيل. قال: ويؤكده قوله في رواية سعيد عن أبي هريرة عند النسائي بلفظ: لفرضت عليهم بدل لأمرتهم، لفرضت عليهم بدل لأمرتهم. وقال الشافعي: فيه دليل على أن الدليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم. ما الحديث إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. مفهوم المخالفة أن الأمر يوجب المشقة، تمام؟ فقال: وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم، شق عليهم به أو لم يشق. الصيام في شهر 7 و8 في غاية الشدة، والناس كلهم ينزلون إلى أشغالهم، مشقة، والواحد بيبقى لا سيما هو مثلا يعمل في البناء وما شابه طوال النهار أمامه الشمس وهناك مشقة، تاخد بالك يعني. فالقضية هنا، فقال: لأنه لو كان واجبا لأمرهم، شق عليهم هذا الأمر أو لم يشق، لازم تأتي به، أما الندب ليس كذلك. وقال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: فيه دليل على أن الأمر الوجوب، هو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول. قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق، إجماع على أن هذا السواك يعني استحباب وليس وجوب، فدل على أن المتروك إيجابه هو ليس بواجب. والحديث رواه البغوي في شرح السنة، وقال: وفيه دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ولولا وجوبه على المأمور لم يكن لقوله لأمرتهم معنى، ما هو مش للوجوب. وقال الخطابي في معالم السنن، سنن أبي داود يعني: وفيه دليل على أن أصل أوامره على الوجوب. معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي، إمام شافعي كبير ينقل منه كل الأئمة الذين نعلمهم ولا نعلمهم، كلهم واخد بالك. كتاب شرح سنن أبي داود، وسنن أبي داود 5000 هو أخذ منهما حوالي أقل من 2000، ولكن أتى بالزبد يعني، فكتاب مهم يعني جدا ينقل منه الجميع. وأربع مجلدات عندي، مجلدين كل مجلد في يعني مجلدين في مجلد، وهناك طبعات أخرى، مجلدات كثيرة. المهم يعني الكتاب مهم تقرأوه، لأن كتاب شرح سنن أبي داود وعامل المعبود مجلدات كثيرة أكثر يعني، ولكن في كل السنن يعني، ده مهم وده كل السنن وشرحها، فده مهم وده مهم. المهم يعني، وفي الخطبي: وفي دليل على أن أصل أوامره على الوجوب، ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجبا لم يكن لقوله لأمرتهم به معنى. وكيف يشق عليهم من الأمر بالشيء وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم، فثبت أنه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض شرح كتاب مسلم، وغالب الشروحات في النووي يأخذ من الكتاب القاضي عياض. قال: وفيه دليل لمن يرى أن أوامره على الوجوب، وهو قول أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين إذ المشقة إنما تلحق الواجبات، وأنه لو أمر لوجب امتثال أمره، فشق ذلك على المسلمين فلذلك لم يأمر. كلهم اتفقوا على هذا المعنى وهذه الدلالة. الحديث الثاني: رواه البخاري ومسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: هذا دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب، لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا، لا واجب مع العجز، لا يكلف نفس إلا وسعها، وإنما يجب علينا ما نستطيعه، والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر لابد أن تأتوا بكل الأمور، يمنعكم استثناء واحد العجز. تمام؟ الحديث الثالث: رواه مسلم في صحيحه من كتاب الحج من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة في حجة الوداع أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ما الصحابة لما أتوا مع رسول الله كما كان في الجاهلية يحجون ففعلوا ما كان يحدث، تمام، فعزموا على الحج، فلما دخلوا في الحج أمرهم النبي بالمتعة أن يجعلوا الحج عمرة ويحلوا إحلالا تاما حتى نكحوا نساءهم وخرجوا من الإحرام ومحظورات الإحرام بالكلية. فلما أمرهم بهذا في صحيح البخاري ومسلم رفضوا: كيف هذا؟ نحن كذا نخرج، وفي رواية: ومذاكيرنا يتناقض منها المني، يعني نذهب إلى الحج بعد المتعة وقد جعلنا مع أزواجنا كذا وكذا وكذا. فدخل هم رفضوا هذا الأمر كما حدث في صلح الحديبية. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ غضب رسول الله كما غضب في غزوة الحديبية. قال أنه شرح مسلم: أما غضبه صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع، الأمر الوجوب، وترددهم في قبول حكمه، وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا الصحابة كانوا في غاية الامتثال للأوامر جدا دائما في داك أبي وأمي يا رسول الله، حتى لما نزل قول الله تعالى صحيح مسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فذهبوا إلى رسول الله وركعوا على ركبهم: يا رسول الله، يعني إيه الآية؟ يعني إيه الوسوسة التي تكون عليكم ستحاسبون عليها؟ فقالوا: لا نستطيع، هذا عظيم. فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا، فنزل قول الله تعالى الآية التي بعدها: آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا هذا نزلت نفس الآية وبعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الحديث صحيح مسلم قال الله سبحانه وتعالى نعم وفي رواية فعلت إلى آخر الآية تمام. فكانوا في غاية القوة. أما في غزوة الحديبية قريش صدوا الصحابة والنبي بعد أن وصلوا إلى مكة كادوا أن يذهبوا فلذلك كان شديد عليهم. وكذلك في مسألة المتعة فليس هناك إعراض من الصحابة عن رسول الله وبينوا هذا للبيان يعني. فغضب صلى الله عليه وسلم لما لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقض إيمانهم بتوقفهم عن الأمر. فانظر رحمك الله إلى غضبه صلى الله عليه وسلم لترددهم للامتثال لأمره فكيف لو قالوا إن أمره ليس للوجوب. ومثله حديث البخاري ومسلم من حديث جابر في حجة الوداع أيضا لما ترددوا في تنفيذ أمره بجعل حجهم عمرة ويتحللوا ويتمتعوا وغضب عليهم حتى قال افعلوا ما آمركم يعني غصب عنكم ده أمر الله والرسول. الحديث الرابع رواه البخاري في صحيحه من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة مهم للغاية اقرؤوه شرح البخاري كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة اللي هو الكتاب 95 في كتاب صحيح البخاري قرأته أكثر من مرة يعني وكنت هذا الأسبوع أراجعه مرة أخرى بشرحه من فتح الباري شرح في غاية القوة يعني تسعد أن هناك من أهل العلم الذين يفسرون أحاديث الرسول هكذا. المهم يعني رواه البخاري في صحيحه من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي عن على التحريم إلا ما تعرف إباحته سواء بالإجماع أو بالعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة وكذلك أمره من حديث عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا ثم قال بعد الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال الحافظ الفتح وموضع الترجمة آخره يعني إيه الترجمة اللي هو باب النهي عن النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم فيأتي بالحديث البخاري وكل أئمة الحديث وينظر إلى الحديث ويجعل له عنوانا اللي هو الترجمة أو التبويب وده مهم للغاية. من مجرد الترجمة تفهم الحديث. قال وموضع الترجمة آخره لمن شاء فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب فلذلك أردفه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب إن لم يقل لمن شاء فهو على الوجوب. وكذلك قال الحافظ في فتح الباري قبل هذا الكلام وهو يشرح تبويب البخاري في هذا الحديث قوله باب النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم أي النهي الصادر منه محمول على التحريم وهو حقيقة فيه. قوله إلا ما تعرف إباحته أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك. قوله وكذلك أمره أي يحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره لازم صارف. وقد أنهى بعض الأصوليين صيغة الأمر إلى 17 وجها والنهي إلى 8 أوجه. ونقل أبو بكر القاضي أبو بكر ابن الطيب عن مالك والشافعي أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وقال ابن بطال هذا قول الجمهور. وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد وأن من تركه استحق الذم. أنت لما تأمر أو ولدك أن يأتي لك من السوق بشيء ولم يفعل ولو فعل فتقول له بارك الله فيك. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يشمل الأمر والنهي كما قلت لك. ودل الوعيد على تحريمه فعلا وتركا قلت فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. وكذلك روى البخاري الحديث السابق أيضا في صحيحه اللي هو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهكذا، فقال كراهية أن يتخذها الناس سنة، ومعنى قوله سنة شريعة وطريقة لازمة، وكان المراد انحطاط مرتبتها أو انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض. ووجه قوله صلى وجه قوله صلى الله عليه وسلم ان امر النبي للوجوب، فلما امرهم بالصلاه قبل المغرب اي بين الاذان والاقامه، الحديث اللي هو صلوا قبل المغرب تمام، خشي ان تفرض عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فنزل الامر بقوله هذا من مرتبه الفرضيه الى الندب والاستحباب، فكان في الحديث ادل الدليل على ان الامر الوجوب. الاستدلال القاعده من الاجماع والعقل، الكتاب والسنه بيناه، الامر الوجوب قال رسول الله، قال الله الامر الوجوب ايا كان. قال الشوكاني في ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول، اما العقل فانا نعلم من اهل اللغه قبل ورود الشرع، قبل ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أطبقوا أجمعوا واتفقوا، أطبقوا يعني أجمعوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده، أيام الجواري والإماء كان أيام الصحابة وقبل النبي بمئات السنين، كان الجواري الرجال والنساء العبيد يباع ويشترى، فيبقى المالك سيد والعبد تحت يده. فقال على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده، وأنهم يصفونه بالعصيان، ولا يذم ولا يوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه. وأما المنقول فقد تكرر استدلال السلف بهذه الصيغة افعل الأمر الوجوب مع تجردها عن القرائن على الوجوب، وشاع ذلك وذاع بلا نكير، فأوجب العلم العادي باتفاقهم على أنه لا، أن الأمر الوجوب هذا باتفاق أهل العلم. ثم قال الشوكاني واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب، ولم يظهر مخالف لهم ولا من غيرهم في ذلك، فكان إجماعا. يبقى المسألة إجماع، ويقول كذا بعض الأصول قالوا ليس بالإجماع، ليس المسألة خلافية، ليس كذلك. قلت وللإمام أبي محمد علي بن حزم في كتابه النبذ في أصول الفقه، وهو مستخلص من كتابه الكبير الإحكام في أصول الأحكام، له فيه كلام على أن الأمر الوجوب، أختم به الكلام في هذه المسألة، حيث قال فصل في الأوامر والنواهي. وأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها فرض، ونواهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحريم، ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها ندب أو كراهية أو استحباب إلا بنص صحيح صريح مبين في ذلك أو إجماع كما قلنا في النسخ. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعنى الندب والكراهة إنما هو إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، فإزاي تقول الأمر لعدم الوجوب؟ ومعنى الندب والكراهة، كراهة التنزيهية يعني، إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، إزاي كلام يتقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، ده كله بقى ندب واستحباب؟ هذا موضوعها في اللغة، ولا يفهم من افعل إن شئت لا تفعل، ده كلام يخالف العقل، ولا يفهم من لا تفعل ما تعملش، إن شئت فافعل، إيه ده؟ ومن ادعى هذا فقد جاء هو بالمحال، ده بيخرف يعني. وقد افترض الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قال هذا الأمر ندب وهذا كراهة فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر، لا تطيع النبي ولا تطيع الله ولا تطيع الرسول، هذا كلام كتب عند الأصوليين. فالمسألة لذلك يعني أجهدت نفسي في تصفية علم أصول الفقه على المنهج الكتاب والسنة والإجماع تمام. فإنما قال فإنما يقول ليس عليكم أن تطيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي، وهذا خلاف لله تعالى مجرد. ثم قال تحت فصل في الأفعال قول النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكان هو عليه السلام يكثر السواك، فنص صلى الله عليه وسلم على أنه لو أمرهم بذلك لوجب ولشق عليهم، وأنه إذا لم يأمرهم لم يجب عليهم فعله. ثم روى بسنده عن أبي هريرة وهو الحديث في البخاري ومسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت حتى قالها ثلاثا. الصحابي قالها ثلاث مرات، النبي قال يا أيها الناس كتب عليكم أو فرض عليكم رواية أخرى الحج فحجوا، فمعنى الكلام هي مرة واحدة أكل عام يا رسول الله، فلو كان كل عام الأمر هيبقى أمر عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت ثلاث مرات عنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذان الخبران برهان صحيح في وجوب فرض الأوامر وإبطال دعوى الندب والوقف فيها، وفي الآخر منهما أن ما أمر به فواجب أن يؤتى ما استطاع المأمور، وما نهي عنه فواجب تركه بالكلية، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأمر قد يكون فيه صعوبة، أما النهي لابد. ما تقوليش أنا مش قادر أسيب البانجو ولا البودرة ولا الخمر ولا الزنا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه بالكلية. فهذا يبين مسألة الأمر وكذلك النهي، لنعلم ما كان يقوله الأصوليون في أمور تخالف الكتاب والسنة والإجماع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.